الأدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 96. قال: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هنا الشارح يعني يقول باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. القبر مرات يجي بمعنى مصدر، قبره يقبره قبرا بمعنى الدفن، يعني باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب ايه ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا تفسير. التفسير الثاني: القبر هو اسم لمكان الايه الدفن، يعني مكان الدفن يقال له قبر، فإما المقصود مصدر اللي هو يعني بمعنى الدفن، أو المكان الذي يدفن فيه، فهو يحتمل المعنى. قال: فأقبره، أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا وقبرته دفن. هنا الإمام البخاري رحمه الله يورد تفسير الآية الكريمة: ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. فقال أقبره معناه يعني جعل له قبرا، أو جعله ممن يقبر، يعني الله تعالى جعل الإنسان ممن يدفن، لا ممن يلقى حتى تأكله الكلاب مثلا أو نحو ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله ممن يدفن في القبر. هنا الشارح يقول: قال أبو عبيدة في كتاب المجاز، الإمام أبو عبيدة هذا من أئمة اللغة، اسمه أبو عبيدة معمر بن المثنى، له كتاب اسمه المجاز والقرآن، ومن علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله، له كتاب مجاز القرآن، فيقول فيه: أقبره، أمر بأن يقبر. يقول في تفسير أماته فأقبره، يقول تفسيره هي أمر بأن يقبر، فالله تعالى أمر بأن يقبر الإنسان، يعني وأن يدفن. فهذا يفيد أن الدفن يعني هو في القبر هو ما شرع الله تعالى لعباده بما يستفاد من هذه الآية الكريمة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: قبرته دفنته، معنى كلمة قبرته أي دفنته. قال: كفاة يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أموات. هنا أيضا نشير إلى تفسير الآية الكريمة: ألم نجعل الأرض كفاة، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات. فهنا ألم نجعل الأرض كفاة، الأصل الكفة في اللغة معناها الضم، الضم، يعني في الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب في الصلاة، اللي هو ضم الثوب، فالشيء الكفت معناه الضم. فهنا ألم نجعل الأرض كفاة، يعني ضامة لكم أو حاوية لكم، أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها. فهذا دليل آخر من القرآن على مشروعية الدفن في القبور. يعني إذا قال قائل يعني أين الدليل على أن جسد المسلم مثلا لا يجوز أن يلقى في العراء هكذا تأكله الحيوانات المفترسة، أو أنه يلقى في البحر أو يحرق أو كذا، فهنا إيه؟ هذه أدلة من القرآن الكريم. يعني ثم أماته فأقبره، فسرت بمعنى أمر أن يقبره، فالله تعالى أمر أن يقبر الإنسان، أنه يدفن في القبر. وهنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني الله تعالى يمتن على عباده أنه جعل الأرض إيه ضمة لهم أحياء على ظهرها وأمواتا إيه في بطنها. وهنا يقول الشارح جاء عن مجاهد رحمه الله قال يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها. تفسير الآية الكريمة ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا قال يكونون فيها ما أرادوا ثم يدفنون فيها. يعني الأرض تضم الناس إيه مدة مكثهم في الحياة على ظهرها ثم يدفنون في الأرض. أورد في هذا الباب أحاديث. الحديث الأول قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه. هنا يقول يتعذر في مرضه يقول معناها يتمنع. والتمنع هنا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان يعني يتنقل به عليه الصلاة والسلام كل ليلة في بيت صاحبة النوبة من أزواجه عليه الصلاة والسلام. فقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي عصمته 9 نسوة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم يعني يومين لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم أم المؤمنين سودة رضي الله عنها فإنها تنازلت عن يومها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها ليلتها وليلة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها التي تنازلت عنها لعائشة رضي الله عنها ولكل واحدة من الأخريات لها ليلتها. فهذا في الليل اللي هو من المغرب إلى الفجر. أما في النهار فكنا يجتمعنا في بيت واحدة منهن ويجلس معهن النبي عليه الصلاة والسلام في يعني كثير من الأحيان أو بعد العصر أو كذا. كانت لهن عادة يعني في الاجتماع في بيت واحدة منهن ويجلس معهن النبي عليه الصلاة والسلام وتفقد حوائجهن وكذا. وأما في الليل فكان القسم يعني من المغرب إلى الفجر في بيت صاحبة النوبة يعني منهن رضي الله عنه. فهو في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام كان يتعذر أي يتمنع يعني يبدو عليه كراهية التنقل به من بيت إلى بيت كل يوم. وقال وفي رواية لا يتقدم. قال في رواية القادسي لصحيح البخاري إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدر في مرضه. قال معنى يتقدر أي يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها. كان يتقدر يعني يسأل كم يوما بقي على يوم عائشة رضي الله عنها. قال الشارح لأن المريض يجد عند بعض أهله من الأنس ما لا يجد عند بعض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرتاح إلى المكثي في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصرح ويجاهر عليه الصلاة والسلام بأن عائشة رضي الله عنها هي أحب أزواجه إليها عليه الصلاة والسلام. وهذا مما لا يدخل في القسم ولا يتعارض مع العدل ما يتعلق بالمحبة القلبية. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوه، هو إيه؟ أبو بكر رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا وكان يعني الصحابة رضي الله عنهم يعلمون هذا، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من حبه للباقيات، لكن يعدل معهن عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الأنصار يتحينون ليلة عائشة رضي الله عنها ليهدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل الهدايا، يرسلون الطعام والهدايا في ليلة عائشة رضي الله عنها بقية الليالي. هناك سبب معروف في سبب ابتلاء الأم المؤمنة السوداء. نعم. أخونا يسأل يعني هل معروف يعني سبب تنازل الأم المؤمنين سوداء رضي الله عنها وأرضاها؟ يعني الذي ورد في الأحاديث يعني أنها رضي الله عنها كانت يعني كبرت سنها رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قد أراد أن يطلقها عليه الصلاة والسلام. الطلاق يعني مما أحله الله سبحانه وتعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلقها، فهي طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها في عصمته وتتنازل عن يومها لعائشة رضي الله عنها، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك رضي الله. فهنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يعني كان يسأل تلميحا يعني بهذا السؤال إلى رغبته في أن يبقى في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وألا يتنقل به في مرضه. استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها، يعني واضح معنى الاستبطاء، استبطاء الشيء يعني إذا الإنسان ينتظر شيئا ويريد قدومه بسرعة فيستبطء. وبالنسبة للقسم يعني فلم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فمعنى الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه القسم بين نسائه، وكان قد أباح الله تعالى له أن يبيت حيث يشاء ويؤخر يوم من يشاء ويقدم يوم من يشاء من أزواجه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا يعني خصوصية له عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام رغم أنه من حقه يعني شرعا ألا يقسم، قد أباح الله تعالى له ذلك، إلا أنه كان يحافظ على القسم. يعني القسم لم يكن واجبا عليه، لكنه يبقى يعني مندوبا ومستحسنا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رغم عدم وجوبه عليه إلا أنه كان حريصا عليه، وكان يريد عليه الصلاة والسلام يعني أن يبقى في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن عن طيب خاطر ورضا من الأخريات يعني من بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، رغم أنه يعني كان من حقه أن يأمر بذلك وهذا حقه عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني أراد أن يصرحنا ذلك عن طيب نفس وعن طيب خاطر، يتنازلن عن حقهن في القسم يعني، أو يأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. قالوا السحر يأتي بمعنى الصدر أو بمعنى موضع اللئة من الإنسان أو الصدر، والنحر اللي هو أسفل الرقبة، أسفل الرقبة اللي هو الموضع الذي يعني ينحر منه. فالقصد أنه عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني كان صدره كان رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام محمولا عليها ما بين سحرها ونحرها، يعني ما بين موضع الصدر إلى أسفل الرقبة، فكان رأس النبي عليه الصلاة والسلام الشريف يعني كان محمولا في هذا الموضع عندما قبضت روحه عليه الصلاة والسلام. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. هنا أيضا قولها رضي الله عنها: فلما كان يومي، هنا يعني رغم أن الأيام صارت كلها عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلا أن اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان هو يومها الأساسي في القصر. فقالت: فلما كان يومي، يعني بقية الأيام كان عندها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها كانت أيام من الأخريات تنازلنا عنها لعائشة رضي الله عنها. فلما كان يومها اللي هو الأساسي يعني الذي هو من حقها، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت في مثل هذا اليوم حسب يعني جدول القصر، فتوفي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم. فتذكر يعني هذه كلها مناقب لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن الله تعالى اختار له أن عليه الصلاة والسلام أن تقبض روحه الشريفة في اليوم الذي هو يوم عائشة رضي الله عنها، كان أحب يعني كانت أحب أزواجه إليه، وهذا اليوم في القسم يعني كان أحبها إليه، فقبض فيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني قبض ورأسه الشريفة عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، ودفن في بيته، ودفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهذه كلها مناقب وفضائل لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. الحديث الثاني: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. نلاحظ أن عروة هو عروة بن الزبير، أبوه الزبير رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين، وعروة تابعي جليل، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، كانت أم المؤمنين عائشة هي خالتها، وهشام اللي هو بيروي عن عروة هو هشام بن عروة، هو ابن هشام بن عروة، يروي عن في الرواية السابقة كانت عن هشام عن عروة، والرواية هذه عن هلال عن عروة. فعروة ابن الزبير رحمه الله كان كثير الرواية عن خالته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيروي عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام الذي توفي لم يقم منه، يعني لم يشفى منه إلى أن توفي منه يعني فيه عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. بعدها يقول عن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. هلال اللي هو تلميذ عروة بن الزبير يقول: كناني عروة بن الزبير، كناه شيخه، والكنية اللي هي ما صدر بأب أو أم، اللي هو أبو فلان أو أم فلان، هذه الكنية. قال كناني عروة. وهنا الشارح يقول واختلف في كنية هلال، فالمشهور أنه أبو عمرو، وقيل أبو أمية، وقيل أبو الجهم. يكنى بهذه الكنى الثلاث، يعني أبو عمرو أو أبو أمية أو أبو الجهم. فيقول إن عروة شيخه رحمه الله هو الذي كناه بهذه الكنية. قال ولم يولد لي، رغم أنه يعني كنية مثلا أبا عمرو وليس له ولد اسمه عمرو، لم يولد له أولاد. والتكنية لمن لا ولد له، هذا كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكني الأطفال حتى قبل أن يتزوج قبل أن يولد له، أو من كان متزوجا ولا ولد له كان أيضا يكنيه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك يعني أخو أنس بن مالك الصغير، كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا عمير ما فعل المغير، كان لأنس رضي الله عنه أخ صغير، فكناه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا عمير ما فعل المغير. المغير عصفور صغير الطائر الصغير يقال له المغير، كان يلعب به وبعدين مات هذا الطائر، فحزن عليه الغلام الصغير يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه قال يا أبا عمير ما فعل المغير، فكناه رغم أنه طفل صغير. كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تكنى أم عبد الله، رغم أنها لا ولد لها، لكنها كانت تكنى بابن أختها، لأن الخالة والدة، الخالة يعني في حكم الوالدة. كان في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة والدة، فهي خالة عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله عنها. صهيب يا شيخ تفضل. صهيب ربح أبا يحيى. صهيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى. ما الحكمة من ذكر يعني ما قاله هلال عن تكنية الأنس؟ ما دخل الحديث؟ يعني استطرادا، يعني هو يقول لماذا هلال قال كناني عروة ولم يولد، يعني استطرادا، يعني لما روى عن شيخه عروة ذكر حادثة وقعت له عن شيخه. الإمام البخاري رحمه الله أوردها في هذا الموضوع، وهي طبعا لها فوائد يعني من الناحية الحديثية، أنها من ضمن دلائل يعني اتصال السند وثبوت السماع وكذا، أنه يعني لو سمعوا عن عروة كناه وكذا، يعني هذه الفوائد يعني تفيد في إثبات الاتصال وثبوت السماع وكذا. لذلك الإمام البخاري حرص على إيرادها يعني. طيب نرجع إلى الحديث هنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقل لعن الله اليهود والنصارى، فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن مر بنا من قبل يعني الكلام عن حكم اللعن. فاللعن للكافرين إذا كان على سبيل العموم فهذا لا حرج فيه، وهذا الحديث من أدلته، يعني إنسان يقول لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الكافرين، كذلك لعن الظالمين، كل من ورد اللعن في حق في الكتاب والسنة على سبيل العموم، يعني بدون تسمية شخص معين، يعني فلان ابن فلان فلان، وإنما على سبيل العموم. مثلا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كتاب الله أيضا ألا لعنة الله على الظالمين. فالإنسان إذا قال لعنة الله على الكاذبين أو على الظالمين أو على الكافرين كفار، قال الله تعالى فيهم إيه؟ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. فإذا كان على سبيل العموم للكافرين أو الظالمين أو اليهود أو النصارى أو الكاذبين والظالمين، يعني من ورد فيه اللعنة على سبيل العموم فهذا لا حرج يعني في لعنه على سبيل العموم. أما على سبيل الخصوص في حق كافر معين فهناك يعني مذاهب للعلماء، منها يعني مذهب يقول لا يلعن كافر معين إلا من ورد فيه اللعن بعينه، يعني زي مثل إبليس مثلا، قال الله تعالى فيه إيه؟ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فإبليس مثلا كافر معين ورد فيه اللعن بخصوصه، وفرعون مثلا قطب أتبعوا في هذه الدنيا لعنة. الله تعالى قال عن فرعون وملئه وكذا، فمثلا ورد فيه اللعنة بخصوص مثلا في كتاب الله ربه. الإنسان إذا قال إبليس لعنه الله أو فرعون لعنه الله، فهذا يعني لا حرج فيه. ففي مذهب يقول يعني يجوز لعن الكافر المعين الذي ورد فيه لعن في آية أو حديث باسمه، وأما الكافر الذي لم يلعن بعينه فلا يلعن بعينه، وإنما يعني على سبيل العموم. من الفقهاء من يقول يجوز لعن الكافر الذي ثبت موته على الكفر، وأما الذي لا يزال حيا فلا يلعن لاحتمال أن يتوب أو يسلم قبل موته أو كذا. وكذلك من لم يعني يثبت موته على الكفر أو كذا لا يلعن. الفريق الآخر يرى جواز يعني لعن الكفار حتى ولو كانوا أحياء، بل يعني بعض العلماء زاد على هذا حتى في لعن الظالم المعين، يعني أجاز لعن الظالم المعين. يعني الأحوط دائما تقليل يعني من اللعن، خاصة في موارد الاشتباه وكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث يعني أن اللعنة أن من لعن شخصا أو شيئا كان الملعون كما قال وإلا حارت عليه. اللعنة ترجع على صاحبها إذا لم يكن الملعون مستحقا للعن، من لعن من لا يستحق اللعن، اللعنة ترجع على اللاعن فتحل عليه. وأن اللعنة تتردد بين السماء والأرض، فإن كان من لعن يعني كما قال وإلا رجعت إلى صاحبه، فكأنه دعا على نفسه بالطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى، وقد تحل عليه هذه اللعنة. فلذلك فيها يعني وعيد شديد. فالأولى يعني تنزيه اللسان عن لعن المعينين يعني قدر الإمكان. شيخ أسمعك. نعم. طيب ساعات الشيخ يعني نرى الموقف كفري على وجه الخصوص من شخص معين، فيعني لا نقول عليه يعني لعنة الله عليه، بل يقال لعنة الله على الظالمين، بس هو استفراد برضه على نفس الشخص يعني. لا حرج يعني إذا الإنسان هنا يقول يعني لو رأى فعلا كفريا أو ظلما، يعني فعل كفري أو كلمة كفر من كافر، أو حدث مثلا ظلم من ظالم معين، فإذا رأى مثلا فعل كفر من كافر فقال لعنة الله على الكافرين، أو رأى ظلما من ظالم معين فقال لعنة الله على الظالمين، لا حرج يعني طالما أنه ما قال لعنة الله على فلان من فلان يسمى شخصا بعينه، لا حرج. وحتى كما ذكرنا من الفقهاء من قال يعني حتى لو كان ظالما معينا يجوز لعنه، يعني من الفقهاء من أجاز هذا اللعن حتى الظالم المعين وليس الكافر فقط. استدلوا بحديث صحيح يعني رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، في أن رجلا يعني جاء يشكو جاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن جاري ظلمني، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج متاعه إلى الطريق. نفسه أمر الرجل الذي شكى إليه أن يخرج متاعه إلى الطريق، فأخرج الرجل متاعه إلى الطريق، فجعل الناس كلما مروا به يسألونه. أخرج متاعه يعني أساس البيت، أخرج الفرش والوسائل والأشياء وضعها في الطريق، فجعل الناس كلما مروا به يسألونه يعني ما هذا ولماذا أخرجت متاعك إلى الطريق، فيقول جاري ظلمني وشكوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرج متاعك إلى الطريق، فيلعنونه فكلما مر فيلعنونه. فجاء جاره من كثرة يعني لعن الناس له في الطريق، فجاره استسمحه وقال لا أظلمك بعدها وأدخل متاعه، فرد متاعه إلى البيت. فهنا ظهرت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله للرجل أخرج متاعك إلى الطريق، يعني ليتوصل بذلك إلى أن يلعنه المرء، يعني عقابا لهذا الظالم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توصل بهذا إلى تشهيد به لكي يلعنه المرء. فمن الفقهاء من قال يعني هذا فيه لعن لهذا الشخص المعين. الفريق الآخر قال يعني كلمة يلعنونه ليست صريحة في أنهم يقولون لعنه الله، لأن اللعن مرات يأتي في اللغة بمعنى مطلق السب والشتم وكذا، فربما كان يعني سبا أو شتما أو دعاء عليه بغير لفظ اللعن استعمل للعنين. يعني من هذا الباب يعني يظل الأحوط يعني خاصة في غير الكافر يعني أو يكون الأحوط عدم استعمال لفظ اللعن في المعين. لا يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لا يكون المؤمن نعم. جزاكم الله خير، أحسنتم. يعني طبعا كما ذكرنا يعني الكريم يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهو هنا كيف التوفيق بين هذا وهذا، اللعان يعني المكسر من اللعن، فهذا لا يمنع أن المؤمن يعني قد يصدر عنه لعن يعني للكفار أو الظالمين أو كذا في مواطن معينة محدودة يعني في حياته، لكن ليس اللعن جاريا على لسان المؤمن. يعني هذا مما يتنافى مع الإيمان، وهنا نفي الإيمان عن اللعان المقصود به. يعني طبعا في باب إذا كان في مقام الوعظ وكذا لا يفسر الحديث، يعني حديث الوعيد لا تفسر في مقام الوعظ، يعني إذا أردت أن تعظ شخصا لعانا أو كذا تذكر له الحديث من غير تفسير يعني، لكن في مجلس العلم وكذا المقصود هنا بالنفي الإيمان، نفي الإيمان الواجب يعني، وليس نفي الإيمان بالمرة. يعني ليس المقصود أنه كفر بهذا، ولكن المقصود أن هذا يتنافى مع الكمال الواجب للإيمان، يعني أنه مما يأثم به الإنسان وينقص به الإيمان، وليس المقصود أنه يكفر بالله. يقول فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لولا ذلك. هنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن سبب لعنه اليهود والنصارى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى ثم بيّن يعني لماذا لعنهم، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية الحديث يحذر ما صنعوا، النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته أن تصنع مثل صنيعهم حتى لا يتخذوا قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا هذا الحديث أبرز قبره، يعني جعل قبره بارزا يعني منفردا في مكان منفرد ظاهر بارز، لكنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيته، في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فقال بيته بيت النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه صاحب البيت، وهو أيضا بيت عائشة رضي الله عنها، لأنه الذي يخصها من بين أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فتقول لولا ذلك يعني لكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام منفردا يعني في مكان وحده، لكن لأنه يخشى أنه إذا جعل قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مكان وحده بارز أن يتخذه الناس مسجدا، أن يبنوا عليه مسجدا أو أن يعتادوه بالصلاة عنده والسجود عنده، فلذلك دفن عليه الصلاة والسلام في بيته. قالت لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه خشي أو خشية، يعني إما الخشية من النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، يعني إما أن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أي اتخذ قبره مسجدا، أو أن الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام عندما توفي خافوا أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا فرأوا دفنه في بيته عليه الصلاة والسلام. فهذا تعليل في الحديث سبب دفن النبي عليه الصلاة والسلام في البيت، لأن الأصل أن يكون الدفن في المقابر، في مقابر المسلمين، وألا يكون الدفن في البيوت، يعني هذا هو الأصل والأساس. ومن حكم ذلك ايضا ان الدفن في البيوت فيه يعني افساد للبيت على اهله واذهاب لانتفاعهم به، لان الانسان اذا لو كل انسان يموت يدفن في بيته فموضع قبره يعني لا يصلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في البيوت ولا تجعلوها قبورا، لان القبر لا يصلى فيه. ثم كذلك يعني وجود القبر في البيت مما ينغص يعني على اهل البيت يعني امرهم وكذا، وكذلك ايضا لا يتمكنون من بيعها او الانتفاع بها. القبر ايضا لا يجلس عليه، له احكام واداب وكذا، عدم الجلوس عليه وعدم اهانته. فكل ما مات احد مثلا في بيت ويدفن فيه فهذا الموضع كانه اقتطع من البيت ولم يعد ينتفع به فيتضرر بذلك اهل البيت. فهذا هو الاصل، يعني ان الدفن لا يكون في البيوت وانما يكون في المقابر. لكن هنا تقول يعني كان هناك عله يعني وسبب لدفن النبي عليه الصلاه والسلام في بيته، انه خشي ان يتخذ مسجدا. وهناك تعليل اخر ورد في بعض الاثار، يعني ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اخبر انه ما دفن نبي الا حي، ما قبض الله نبيا الا حيث يحب ان يموت، وان الانبياء يدفنون حيث يموتون. وان الصديق رضي الله عنه ايضا اشار على الصحابه رضي الله عنهم ان يدفن النبي عليه الصلاه والسلام حيث مات، حيث ان الانبياء يدفنون في الموضع الذي ماتوا فيه، لانهم يقبضون حيث يحبون يعني ان يقبضوا، ويدفنون حيث ماتوا صلوات الله وسلامه عليه. بعدها قال حدثنا محمد بن مقات قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان النمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. الشارح هنا قال عندكم النمار ولا التمار؟ التمار يس عن سفيان التمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. سفيان التمار قال هو من كبار اتباع التابعين وقد لحق عصر الصحابه، لكن لم قال الحافظ ابن حجر لم ارى له روايه عن صحابي، يعني كان يمكن ان يكون تابعيا، يعني كان يوجد في عصره ناس من الصحابة رضي الله عنهم، بس لم يثبت أنه التقى بالصحابة أو كذا. هو معدود من أتباع التابعين، أنه أدرك التابعين، لكن كان بإمكانه أن يدرك الصحابة لو رحل إليهم. فالمهم هنا يقول أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، مسنما أي مرتفعا. الشارح هنا يقول مسنما أي مرتفعا، وهي مأخوذة من السنان، سنام البعير، سنام البعير مرتفع من ظهر البعير، والمسنم لأنه يكون على هيئة السنان من القبر، يعني بعد ما يدفن ميت فيجعل إيه يعني يجعل فوقه ما يشبه الإيه السنان، ما يشبه السنان يعني مرفوعا عن الارض. وورد في الاحاديث يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز رفع القبر قدر شبر، رفع القبر قدر شبر، فاذن النبي عليه الصلاه والسلام ان ترفع القبور قدر شبر. والحكمه من رفع القبر يعني قدر شبر حتى يعرف ان هذا الموضع هو موضع قبر، حتى لا يداس عليه الاقدام وحتى لا يجلس عليه، فيجوز رفع قدر شيء. اما ما زاد على هذا فقد ورد ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بتسويه القبور اللي هي المرتفعه زيادة على هذا المقدار، لأنه جاء في حديث علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي، قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، أو كما ورد في الحديث. فقال: لا تدع قبرا مشرفا، يعني عاليا مرتفعا، إلا سويته. فهنا يعني هذا لا يعارض الحديث اللي هو إيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في القبور أن ترفع قدر شبر، فيحمل الأمر بتسوية القبور المشرفة يعني العالية أو المرتفعة، يعني إذا كانت مرتفعة زيادة عن الشبر أو فوقها أبنية أو كذا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تسوى، يعني يزال ما عليها من الأبنية والارتفاعات حتى يترك فقط قدر شبر. فهنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان مسلما أي مرتفعا. قال: زاد أبو نعيم في المستخرج، هنا الشارح يقول: زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر أبي بكر وعمر كذلك رضي الله عنه. يعني حدثه من رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رأى قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، رأوا هذه القبور مسلمة. قال: واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور، واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعي. عندنا ثلاثة من الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك وأحمد. قال: والمزني، المزني من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام المزني من الشافعية. قال: وكثير من الشافعية قالوا أيضا باستحباب تسنيم القبور. قال: وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه. قاضي حسين هذا من كبار فقهاء الشافعية وأئمة الشافعية، ادعى اتفاق الشافعية عليه، لكن قال: وتعقب بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا التسطيح، لكن اعترض عليه يعني الصحيح أن هذا ليس اتفاق الشافعية، وإنما هو قول جماعة منهم، يعني منهم المزني وكذا، لكن في نفس الوقت يقول: نص كما نص عليه الشافعي، وبه جزم الماوردي وآخرون. فإذا الإمام الشافعي نفسه نص على استحباب تسطيح القبور، ان القبر يكون مسطحا مستويا بالارض، ليس مرتفعا عن الارض ولا مسلما. يعني الحديث: الا تدع قبرا مشرفا الا سويته. ومساله الاذن في رفع القبور قدر شبر، هذا يعني لبيان الاذن والجواز، لكن الامام الشافعي يقول من باب الاستحباب والافضل ان يكون القبر مسطحا مستويا بالأرض، ليس في أي ارتفاع. لكن اللي قالوا يستحب تسنيمه، فقالوا حتى يتميز عن الأرض حوله، ويعرف أنه قبر ليزوره أهله وليصان، ولأن يتعدى عليه وكذا، فاستحبوا لهذا السبب. وكذلك لما ورد أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كانت مسنمة، فهذا اختيار الصحابة رضي الله عنهم في اختاروه لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبور أصحابه، فدل على أن التسنيم أفضل. هذه حجة الجمهور. أما حجة الإمام الشافعي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور، ومسألة رفع قدر الشبر يعني لا تعد أن تكون من باب الجواز يعني، لكن الذي أمر به يرى أنه هو الأفضل من تسطيح القبور. قال: وقول سفيان التمار لا حجة فيه كما قال البيهقي، لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما. يقول كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم رآه سفيان التمار مسنما، يقول سفيان التمار هذا من أتباع التابعين، فيقول يحتمل أن التسنيم هذا وقع في فترة لاحقة، يعني ليس من لم يكن كذلك في أول الأمر. فالإمام البيهقي وهو شافعي فكأنه إيه يعترض على الاستشهاد بأن سفيان التمر رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسلما، يقول هذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أنه كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مسلما، وأن التسليم هذا ربما هو شيء حاد. ويعني ورد هنا إيه احتج هؤلاء بما رواه أبو داود والحاكم من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، أبوه وجده الصحابيان محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، والقاسم تابعي جليل من فقهاء. قال دخلت على عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تكون عمته، هم أكثر اثنين رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي هم القاسم بن محمد وعروة بن الزبير. القاسم بن محمد تكون عائشة رضي الله عنها إيه عمته، وعروة بن الزبير تكون عائشة رضي الله عنها خالته، كلاهما كان من كبار فقهاء التابعين في المدينة، وكان يعني أخذ العلم والفقه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالقاسم يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني يا أمي اكشفي لي عن إيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أمي بمعنى أنها أم المؤمنين رضي الله عنها وهو واحد منهم، وكذلك هي يعني في مقام أمه لأنها عمته من جهة النسب ومن جهة أمومة المؤمنين أمه. قال اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لائطة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. العرصة اللي هي الساحة أو الأرض الفضاء أو الفناء، يقال الفناء يقال له عرصة، العرصة اللي هي الفناء يعني الأرض الفضاء، والبطحاء اللي هي الايه يعني الحصى الصغير، الحصى الصغير. فقال ببطحاء العرصة الحمراء، فمفتوحة يعني موضوع عليها حصى يعني مسنن او يعني مفروش يعني حصى من هذه النوعية. ايش عندك؟ ولا لاطئة. ولا لاطئة. نعم. لا مشرفة. عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. نكمل إن شاء الله. فيقول قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا كان في خلافة معاوية رضي الله عنه. يصف هنا يقول قبر النبي عليه الصلاة والسلام متقدم، ورأس أبي بكر رضي الله عنه عند كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، ورأس عمر عند رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبر أبي بكر متأخر، حيث يعني هنا رأس النبي عليه الصلاة والسلام، ورأس الصديق عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ورأس عمر يعني بمحاذاة رجل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فكأنها كانت في الأول مسطحة، ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. يقول كأنها في الأول كانت قبور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه كانت مسطحة في أول الأمر، وبعدين لما يعني في عهد الوليد بن عبد الملك، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان أميرا على المدينة في عهد الوليد بن عبد الملك الذي حصلت فيه توسعة المسجد النبوي الشريف، التوسعة التي تم فيها إدخال حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المسجد النبوي الشريف في هذه التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك. يقول في هذه لما أدخلوا حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، صيروها مرتفعة. فهنا يريد أن يقول أن التسميم الذي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في يعني زمن الخلفاء الراشدين ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما كان يعني شيئا متأخرا يعني في عهد الوليد. قال: وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الإسناد إلى غنيم بن بسطام المديني، قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعا نحو من 4 أصابع، ورأيت قبر أبي بكر رضي الله عنه وراء قبره، ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر رضي الله عنه أسفل منه. فهنا إيه؟ هذا يعني شاهد يشهد أنه رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في إمارة عمر بن عبد العزيز كان مرتفعا عن الأرض قدر 4 أصابع، يعني هو قلنا حد شبر هذا يعني أعلى شيء مسموح فيه، وكان الارتفاع بحدود بقدر 4 أصابع. قال: ثم الاختلاف في ذلك في أيهما الأفضل لا في أصل الجواز. هنا الحافظ بن حجر يعني ينبه على هذا المعنى، أن الخلاف بين من رأى التسطيح ومن رأى التسنيم ليس خلافا يعني بين حلال وحرام، وإنما خلاف في الأفضل والمفضول يعني. قال: ورجح المزني التسنيم من حيث المعنى، بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنى. كذلك يعني كأن التسطيح أيضا يشمل أمرين، يعني التسطيح اللي هو بمعنى عدم الرفع عن الأرض نهائيا، وكأن التسطيح أيضا يشمل الرفع عن الأرض لكن ممكن مثلا 4 أصابع ولا كده ما يزيدش عن شبه، لكن يكون مسطحا يعني مستويا، ليس على هيئة السنام، ليس على هيئة السنام اللي هو إيه؟ هيئة السنام بيبقى شكل زي هرم كده يعني من الوسط أعلى مما يكون في الجوانب يعني. فاللي قال المسطح يشبه ما يصنع للجلوس بخلاف المسنى، يعني كان المسطح هذه هيئة تساعد على الجلوس عليه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبور، لكن لما يكون مسنما فهذه الهيئة لا تساعد أحدا أن يجلس عليه، يكون يعني مرتفعا من وسطه ومن الجوانب يكون إيه منخفضا، بس بحيث أيضا أن أعلى شيء فيه ما يزيدش عن شيء يعني، حتى لو جعل مسنما فأعلى نقطة فيه في وسطه لا تزيد عن شيء. قال: ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع، فكان التسنيم أولى. فهذا أيضا تعليل آخر لترجيح التسنيم على التسطيح. قال: ويرجح التسطيح ما رواه مسلم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. أمر بقبر فسوي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. حديث الأمر بتسوية القبور يعني تشمل التسطيح، يعني التسطيح نوع من التسوية، إما جعلها في مستوى الأرض أو يعني رفعها قليلا لكن تكون مستوية. الحديث الذي بعده قال أو يعني بقية كأنه يعني تابع لنفس بقية بعدما سفيان الثمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه. طيب هنا الشارح يوضح هذا يقول لما سقط عليهم الحائط يقول أي حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حائط حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عند توسعة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال والسبب في ذلك ما رواه الآجري بإسناده عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال كان الناس يصلون إلى القبر كان الناس يصلون إلى القبر فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد فأمر به عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد. وقد ورد يعني أنهم يعني لما أدخلوا حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف فأمروا ببناء ثلاثة جدران تحيط يعني بقبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه على شكل المثلث يعني بحيث يكون رأس المثلث في استقبال المصلين يعني فالمصلي إذا صلى لا يكون مستقبلا يعني الجدار المشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستقبلا رأس المثلث أو جدارا مائلا أو كذا كنوع من أو كوسيلة لمنع استقبال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. فلما هدم بدت قدم بساق وركبة فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ففزع عمر بن عبد العزيز فأتاه عروة فقال هذا ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن عبد العزيز قال هذا ساق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وركبته فسري عن عمر بن عبد العزيز. ساق رواية أخرى رواها الأجري أيضا بسنده عن رجاء بن حيوة رحمه الله وهو من فقهاء التابعين قال كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا وكان قد اشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن اهدمها ووسع بها المسجد أن اهدمها ووسع بها المسجد فقعد عمر في ناحية ثم أمر بهدمها عمر بن عبد العزيز قعد في ناحية ثم أمر بهدمها قال فما رأيته باكيا أكثر من يومئذ ثم بناه كما أراد يعني بكى عمر بن عبد العزيز رحمه الله بكاء كثيرا في هذا اليوم يعني عندما بدا له قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. فلما أن بنى البيت على القبر وهدم البيت الأول بنوا يعني جدران تحيط بالقبر وهدموا البيت الأول بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأدخلوا ذلك في المسجد ظهرت القبور الثلاثة وكان الرمل الذي عليها قد انهار، ففزع عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيسويها بنفسه، فقلت له أصلحك الله، إنك إن قمت قام الناس معك، فلو أمرت رجلا أن يصلحها، ورجوت أنه يأمرني بذلك. يعني رجاء ابن حيوة رحمه الله يقول أنه أشار على عمر بن عبد العزيز وكان هو الأمير، وأراد أن يقوم يعني الرمل الذي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي، يقول كان قد انهار، فأراد عمر بن عبد العزيز أن يشارك بنفسه يعني في تسوية القبور وتعديل هذا الرمل الذي انكشف عن القبور. فرجاء بن حيوة قال لعمر بن عبد العزيز يعني إذا رأيك الناس قمت قاموا جميعا وهجموا على القبر، كلهم يريدوا أن يشارك بنفسه أو كذا، فلا تفعل هذا حتى لا يقتدي الناس بك ويقوموا، وأمر رجلا يفعل هذا. يقول رجاء وكنت أرجو أن يأمرني أنا يعني حتى يقول طيب قم أنت وفهم، لكنه لم يفعل ذلك. فقال يا مزاحم يعني مولاه قم فأصلح، فأمر مولاه مزاحم. قال رجاء وكان قبر أبي بكر رضي الله عنه عند وسط النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خلف أبي بكر رأسه عند وسطه، يقول رأس عمر عند وسط أبي بكر رضي الله عنه. قال وهذا ظاهره يخالف حديث القاسم، حديث القاسم قال ان راس عمر عند ايه عند رجل النبي عليه الصلاه والسلام، هنا قال راس عمر عند وسط ابي بكر، هو ابو بكر كان راسه عند كتف النبي عليه الصلاه والسلام. فقال فان امكن الجمع والا فحديث القاسم اصح. اذا امكن الجمع يعني بنقول ان الامر على التقريب، يعني هو يعني لو هنا رأس النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين رأس أبي بكر متأخرة شوية، هو هنا قال إيه عند وسط النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثاني قال عند منكب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الأمر تقريب يعني القبور مدفونة يعني موضع الرأس فيحتاج إلى شيء من التقريب، يعني فهو إما عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام أو عند وسط. بعدين رأس عمر رضي الله عنه في الرواية قال عند رجل النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية قال عند وسط أبي بكر رضي الله عنه، الأمر يعني قريب يعني فيكون على سبيل يعني التقريب أو كذا. إذا أمكن الجمع بهذا وإلا نقول رواية القاسم يعني أصح الإسناد. في ده عندنا الجمع والترجيح، يعني الجمع إن احنا نوفق بين الروايتين ونقبلهما جميعا، الترجيح هو عند تعذر الجمع والتوفيق بين الروايتين فهنا إيه نرجح أصحهما إسنادا اللي يكون رواية القاسم. قال وأما ما أخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنه، أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، قال فسنده ضعيف ويمكن تأويله والله أعلم. يعني هذه الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوسط وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، لكن الروايات الأخرى تفيد يعني أن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في وسطهما، يعني بل أن هو قال يعني هنا لو رجعنا يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر ثم عمر، يعني اللي حيكون في الوسط هو أبو بكر رضي الله عنه، فكلاهما يعني أبو بكر وعمر هما في جانب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يعني نراه عند التسليم على قبور النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، يكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعدين قبر أبي بكر وبعدين قبر عمر، يعني فليس قبر النبي عليه الصلاة والسلام في الوسط بينهما واحد يمين واحد شمال. طيب بعدها قال وعن هشام، نرجع للحديث، قال وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. هنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة أوصت عبد الله بن الزبير وابن أختها ابن أختها عبد الله بن الزبير برضو عبد الله أخو عروة يعني كلاهما أبناء الزبير وأمهما أسماء رضي الله عنهم جميعا فأوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قالت لا تدفني معه يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وادفني مع صواحبي وهن أمهات المؤمنين مع بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالبقية لا أزكى به أبدا. قال لا أزكى أي لا يثنى علي بسببه ويجعل لي بذلك مزية وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك. لا أزكى به أبدا يعني لا حتى إيه لا يعني يقال بعد وفاتها رضي الله